هذا الأسئلة نأخذ ثلاثة أسئلة، والأوراق هذه يا أخوان لا نجيب عليها أبدا، قلنا من يريد يكتب عندكم الأوراق هذه تكتبون فيها، لأن هذه الأوراق موضوعة لهذا وهي أحفظ لما نريد. يقول هذا: ما صحة الحديث الذي فيه فضل من صلى 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام؟ يريد السائل الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 40 يوما لم تفته تكبيرة الإحرام كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وهذا الحديث قد اختلف في رفعه ووقفه، والأشبه أنه موقوف، ومثله لا يقال من قبل الرأي فيكون له حكم الرفع، لأن إخبار الصحابة عما يتعلق بالنار والآخرة من جملة ما يندرج في ما لا يقال من قبل الرأي فيكون له حكم الرفع. هذا يقول: أحد إخواني يعمل في محل يبيع الدخان ويعطينا من راتبه، هل علينا شيء في ذلك؟ الجواب: إن المال الذي يكتسبه أخوك مال مشتبه لا يتميز حله من حرامه، فإن بيع الدخان حرام، إلا أن ماله ليس جميعه من هذا المحرم، بل هو يعمل عملا مباحا في أصله وهو البيع، ومن كان ماله مختلطا مشتبها جاز لك أن تتناول منه ما كان حلالا، فإذا قدم لك شيئا من الحلال اشتراه بماله جاز لك ذلك. هذا مذهب عبد الله بن مسعود والحسن البصري وغيرهما من أهل العلم، وهو الصحيح. فإذا كان حلا في نفسه لم يضرك الاشتباه الواقع في أصل مال مكتسبه. هذا يقول: نرجو منكم أن تبينوا لنا علاج قسوة القلب بخطوات عملية نستطيعها. قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. والإنسان إذا رغب في العمل قدر عليه، وفي حديث ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل عند الترمذي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعملي يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وفي إسناده ضعف، إلا أن مصداقه في قول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فمن صدق في الاجتهاد والجهاد سهل الله عز وجل عليه ما ابتغاه من العمل، ولم يكلفنا الله عز وجل بما هو خارج عن قدرنا وطاقاتنا. فإذا كان في الشرع شيء منعوت بأمر من الأمور فاعلم أن ذلك في طاقتك ووسعك، ولكنك تحتاج إلى مجاهدة كي تقدر عليه. فما أذكره لك بعد هو مما تستطيعه، لكن مع صدق المجاهدة. ومن أعظم ما يحصل به إلانة القلب القاسي دوام ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، واطمئنانها يذهب قسوتها. قال مكحول رحمه الله تعالى: ذكر الله شفاء وذكر الناس داء. وقال عبد الله بن عون: ذكر الله دواء وذكر الناس داء. فإذا أدمل الإنسان ذكر الله سبحانه وتعالى فإن قلبه يلين. وأعظم الذكر الذي ينبغي أن يحافظ عليه ما أوجبه الله عز وجل، وآكده الصلوات الخمس المفروضة، ووراء ذلك من المستحبات الأذكار الموظفة في اليوم والليلة، كأذكار الصباح والمساء والنوم والاستيقاظ والأكل والشرب. فإنه من حافظ على هذه الأذكار الموظفة في اليوم والليلة كان من الذاكرين الله كثيرا، كما بينه أبو عمرو ابن الصلاح